بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا مجلس العاشر من كتاب عمدة الأحكام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تمامه. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. في هذا الحديث عندنا حكم مهم، ألا وهو مسألة صيام يوم الشك. ويوم الشك هو اليوم قد يكون 30 من شعبان وقد يكون 1 من رمضان. فبعض الناس يأتي ويقول: خليني أصوم هذا اليوم طالما أن الناس نظروا إلى الهلال فلم يروه، لكن قد يكون شهر رمضان بدأ، فإن احتياطا سأصوم هذا اليوم. هذا لا يجوز، هذا محرم. فمن صام هذا اليوم أثم ولم يؤجر على صومه. طب هو يقول أنا احتياط، إذا كان من رمضان فهو من رمضان، وإذا لم يكن من رمضان فهو يوم تطوع. فيقال له: لا، أنت آثم لأنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأن الصوم لا بد له من نية، وأنت نيتك مضطربة، أنت لا تدري هل هو رمضان أم هو تطوع، فعند ذلك هذا لا يعد صياما، لا تقبل لأن نيته فاسدة، وتأثم لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يعني واحد عنده أيام كان يقضيها، فعم يصوم يصوم يصوم، وصل إلى اليوم الذي قبل رمضان، هل يصومه أم لا؟ إذا صامه بنية القضاء هذا يجوز. طيب واحد يصوم كل يوم اثنين، فجاء هذا اليوم صادف يوم اثنين، غدا رمضان، هل يجوز له يصوم أم لا؟ يجوز، لأنه صامه بنية الاثنين، فهو مستمر على صيامه هذا. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. يتكلم عن القمر أو الهلال. الهلال في بداية الشهر يكون كأنه خيط، هكذا نراه. القمر يكون هلالا إذا لم يكن مكتملا، فأول ما يظهر في أول الشهر إذا كان على شكل خيط، نراه في الليل على شكل خيط هكذا في السماء، صغير جدا، خيط منحني طبعا، لكن أنا قلت خيط يعني أنه ليس عريضا وإنما يعني رفيع. فعند ذلك نقول إذا غدا هو اليوم الأول من الشهر، هذه في الأشهر القمرية أو التي تسمى بالهجرية، فرمضان واحد منها وهكذا أمره. فإذا رأينا الهلال نصوم، يبدأ رمضان غدا. وإذا طبعا هو سيستمر يكبر يكبر يكبر حتى يصير بدرا، ثم يصغر يصغر يصغر حتى يختفي في آخر الشهر، يختفي القمر تماما. فإذا رأيناه مرة أخرى عرفنا أن الشهر القادم جاء، فرمضان انتهى، غدا لا نصوم وإنما غدا سيكون عيدا. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يدخل الشهر وكيف ينتهي، فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول: والله أنا عندي حسابات بناء عليها أحسب الأشهر. لا نحتاج إلى حساباتك، نحن شرعا نتبع الحسابات التي أخذناها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين كله أخذناه من النبي، جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف إلا عبادة الأصنام، فجاءنا بهذا الدين وعلمنا أمور ديننا من أكبر أمر إلى أصغر أمر، من توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر الأمور إلى إماطة الأذى من الطريق وهي من أصغر الأعمال، علمنا ذلك كله. فمن ذلك الذي علمنا إياه كيف يدخل الشهر وكيف ينتهي، فحساباتك هذه تتركها عندك، نحن نأخذ بالرؤيا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يرى القمر من عدول فغدا ليس رمضان. جئتني أنت تقول أن الحسابات عندي تقتضي أن غدا رمضان، لأن الحسابات عندي تقول إن القمر ممكن الرؤية، أنت ما رأيته ما له علاقة بك، لكن حساباتي تقول أن القمر ممكن الرؤية، نقول لك حتى لو كان ممكن الرؤية 100%، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم لم تستطيعوا أن تروه فاقدروا له، يعني أكملوا شعبان 30. وفي رواية أخرى طبعا هو جاء التصريح فأكملوا شعبان 30، يعني نحن نبدأ عند غياب شمس 29 نراقب القمر، فإذا ما وجدنا قمرا فغدا 30، إذا وجدنا قمرا فغدا رمضان. يعني هذا اليوم هو اليوم الذي عليه الإشكالية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام هذا اليوم، يعني شوف الدقة في الشريعة، النبي يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، على حساباتهم ما في على حساباتهم يوجد رمضان، وعلى الرؤية ما في رمضان، فمن صام على حساباتهم فقد وقع في النهي. النبي يقول لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، ووقع كذلك بمخالفة قوله فإن غم عليكم فاقدروا له. إذن هذا ما يتعلق بدخول الشهر وخروجه. في مسألة أخيرة، كم شخص يجب أن يرى القمر؟ طبعا هذه مسألة خلافية، يعني كثير من أهل العلم يقول لك لابد من أن يراه رجلان عدلان، وهناك من يقول في دخول رمضان يكفي شهادة إنسان واحد، وفي خروج رمضان لابد من شهادة اثنين. واستدلوا بأن ابن عمر رآه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت رمضان برؤية واحد فقط، وهذا هو الصواب والله أعلم، لكن بالنسبة لخروجه نحتاج إلى شاهدي عدل. طبعا عدالة الشهود الآن هذه مسألة صعبة تنضبط في زماننا، ولهذا صارت الدول تجعل هناك هيئات مكلفة من قبل الدولة، هذه الهيئة هي من قبل الدولة أو من قبل الإدارة المسؤولة عن الشؤون الدينية في الدول، هذه الهيئة هي تراقب القمر وعندها خبرة في هذه المسألة. وهل يجوز أن تنظر إليه بالمنظار؟ يقال نعم، لأنهم رأوه، مثل إنسان نظره ضعيف حط نظارة فرأى القمر، ما الفرق بين النظارة والمنظار؟ يقول لك المنظار يقرب، لا فرق، المهم أنك أنت رأيت القمر بعينك، هذا القمر وأنت رأيته بعينك، بينك وبينه منظار، بينك وبينه كذا، المهم أنك أنت حصلت لك الرؤية العينية، فعند ذلك يثبت بهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. في السحور تسحروا فإن في السحور بركة. أحسن الله إليكم شيخ. الفرق بين السحور والسحور أن السحور هو الفعل، السحور هو الأكل، كالفرق بين الوضوء والوضوء، الوضوء هو فعل والوضوء هو الماء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هذا الطعام الذي ستأكله في السحور فهذا يعطيك بركة. بعض الناس يقول: طيب أنا أتسحر وأنام، متى تنام؟ أنام الساعة 10 بالليل، ومتى يبدأ الفجر؟ يبدأ الساعة 5 الصبح، هذا لا يسمى سحورا، هذا أنت يعني سميته سحورا من عندك، لكن هذا لا يسمى سحورا، هذا يسمى أي شيء، عشاء، أكل منتصف الليل، أي شيء، لكن لا يسمى سحورا، لأن السحور هذا الذي يؤكل قبل الفجر، يعني بنصف ساعة ساعة شيء من هذا القبيل، هذا الذي يسمى سحور، وهذا فيه بركة. ومن ما نراه من نزع البركة هو ترك الناس للسحور، لأنهم يتركون السحور فتجد أن هناك نزع للبركة، وتجد أنهم يتعبون تعبا شديدا في صيامهم. لماذا؟ لأنهم لم يتسحروا. لو أنهم تسحروا، وسننبه بعض التنبيهات التي تتعلق بالسحور والفطور بعد ذلك، لو أنهم تسحروا لا أصابتهم بركة الله سبحانه وتعالى وتقووا على الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. طيب هنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تسحر قبل يعني انتهى من سحوره قبل الصلاة بمقدار 50 آية. كم هو مقدار 50 آية؟ في الواقع يعني لو تنظر سورة إبراهيم 52 آية لكنها تقع في 7 صفحات أو 8 صفحات، وسورة القلم 52 آية ولكنها تقع في صفحتين، هي يعني نص صفحة صفحة نص صفحة صفحتين يعني. فمقدار قراءتك لها تقريبا 5 دقائق، ومقدار قراءتك لسورة إبراهيم تحتاج إلى يعني قرابة ربع ساعة للفرق بين السورتين. لكن على العموم يعني القدر الذي هو وسطي يعني قد تقول 10 دقائق ريح معدته قبل الصلاة. فهذه هي القضية، هل يجوز له أن يأكل حتى يؤذن الفجر؟ الأولى والأتبع للسنة أنه قبل ما يؤذن الفجر يكون حاسبه أنه قبل ما يؤذن الفجر 5 دقائق 10 دقائق وما شابه ذلك انتهى من سحوره، ثم لا يمنع، لا يجوز له أن يزيد على الصوم أبدا، لكن من باب أنه ما يؤذن وهو اللقمة بفمه ثم يأتي ويسأل يا مشايخ إذا كانت اللقمة بفمي وأذن أبلعها ولا ما أبلعها، والله بلعتها وما قدرت أطالعها وما قدرت أغسل فمي، يقع في هذا الإشكال. فلا، أنت عندك وقت مثلا تعرف الساعة 4 يؤذن الفجر، يعني 4 إلى 5 أنت تكون انتهيت وراح تغسل فمك وكذا وانتهى الموضوع وتوضأت للصلاة، فهذا هو المقصود، وليس المقصود النهي عن الأكل قبل الفجر، ليس نهيا، وإنما هو من باب أن الإنسان لا يقع في الأكل في وقت الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا بالنسبة للإنسان إذا كان جنبا. إيش يعني جنب؟ يعني قد جامع وما اغتسل، وقد تكون الجنابة في أشياء نحن ذكرناها في باب الوضوء معروفة عند الناس. طيب الجنب هذا صومه صحيح أم ليس بصحيح؟ يعني هل يجب أن يغتسل قبل الفجر؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. إيش يعني جنب من أهله؟ يعني جنب من جماع. لماذا نؤكد على هذه النقطة؟ حتى لا يقال والله يمكن هو كان جنب يعني احتلم في نومه وأجنب فلم ينتبه ودخل عليه الفجر، أو لم يأتي يعني ما استطاع جاء الفجر وما استطاع هو أن يغتسل قبل الفجر. لا، هو إذن يعني عنده الجنابة من جماع، فإذن هو يعلم أن هناك جنابة ومع ذلك ما اغتسل حتى طلع الفجر، فإذن صيامه صحيح ويغتسل هو للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الصوم هو الامتناع عن أشياء 3، عن الأكل والشرب والنكاح. فمن أكل انتقض صومه، من شرب انتقض صومه، ومن نكح انتقض صومه. وإن تعمد إخراج المني ولو كان بغير نكاح فهذا يعني أيضا ينتقض صومه، لأنه فعل الفعل الذي يعني يتم به شهوته، فعند ذلك هو ممتنع عن فعل شهوته تقربا لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي لما قال الله سبحانه وتعالى عبدي ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. هذا الذي فعل فعلا يسمى بالعادة السرية أو ما شابه ذلك هو ما ترك شهوته، لا هو قضاها، فعند ذلك يعني كما قال جمهور أهل العلم هذا يبطل صومه، هذا هو الصحيح من أقوالهم رحمة الله عليهم. فإذا هذا هو الصوم. في أشياء أخرى يتركها الإنسان في صومه وهو واجب عليه أن يتركها في غير صومه، يعني الكذب، الخداع، السرقة، النظر الحرام، كل هذا واجب على الإنسان أن يمتنع عنه في صومه. طيب ما هو واجب في غير صومه؟ لماذا يؤكد عليها في الصوم؟ في الصوم أكد، لأنك أنت ضمن عبادة. ألا ترى أنك لو كان الإنسان في الصلاة ثم نظر نظرة حرام، هل حاله كحال الذي ينظر هذه النظرة وهو في غير الصلاة؟ أكيد لا. فالآن هو في الصيام، هو في عبادة، والعبادة هذا أن أنت امتنعت تقربا لله، امتنعت عن حلال، فكيف لا تمتنع عن حرام؟ فلا بد للإنسان من أن يمتنع عن الحرام. لكن في فرق، أنه لو نظر نظرة إلى عورة امرأة وما شابه ذلك، تعمدها، كذب كذبة أو ما شابه، هل ينتقض صومه؟ لا ينتقض، وإنما النقض يكون بالثلاثة: الأكل والشرب والشهوة. أما طبعا هذه قد تقول النظر الحرام هذا يدخل في الشهوة، هذا لا يدخل في الشهوة، إنما الشهوة المقصود بها موضع الجماع. فعند ذلك هذه المعاصي إن ارتكبها الإنسان يبقى صائما، يعني يبقى قد أسقط عن نفسه الفرض لكن أذهب عن نفسه الأجر أو جزء من الأجر بحسب ما يقدر له. لكن المقصود هنا يعني ذكرنا ما يتعلق بهذا. قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. إذا الإنسان أكل أو شرب ناسيا، ناسي أنه صائم فشرب، فماذا هو حكم صيامه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه، ما عليه أن يقضي، ما عليه إثم، ما عليه شيء، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا هذا في رمضان، وفي غير رمضان إذا أكل أو شرب ناسيا فعند ذلك. طيب لو جامع ناسيا، حكمها حكم الأكل والشرب في يعني ظاهر قياس الأمر، في قياس الأمر يعني، لأن هذا يعني إيش اسمه، هذا مبطل للصيام وهذا مبطل للصيام، فيقاس هذا على هذا. لكن بعض أهل العلم قال لا، هو يسقط عنه الإثم، ولكن في الجماع لا بد له من أن يعيد. على العموم يعني هذه قد تكون حالة شبه يعني ما يتوقع أنك أنت نسيت، وكذلك الزوجة تنسى في نفس الوقت، ويعني هذا يأخذ مدة طويلة، هذه المدة الطويلة لا يتذكر فيها الإنسان، يعني في أقصد في الجمل. لكن الأكل ممكن يعني مدة قصيرة وإنسان نسي وما حدا نبهه أو ما شابه ذلك. طيب هل يجوز لمن، أو بالنسبة لمن يرى شخصا يأكل أو يشرب في رمضان، هل ينبهه أم لا؟ هنا اختلفت أنظار الناس، فمنهم من قال هذا أطعمه الله وسقاه فلا تنبهه، لا تمنعه، الله أطعمه وأنت منعته. وقد صح عن ابن عمر كما رواه ابن حزم أنه شرب في رمضان فنبهه شخص فقال إنما سقاني الله ومنعتني، فهذا يفهم منه أنه لامه على هذا التنبيه، وهذا فعل صحابي وهو من أكثر الناس اتباعا للكتاب والسنة، ولا يعلم له مخالف من الصحابة في هذا، فقالوا إذن يعني هذا قول قوي جدا. وبعض الناس قال لا، الآن أنت إذا إنسان شرب خمر وهو لا يعرف أنها خمر، واحد رأى قدحا ظنه كولا شرب، ما عرف أنه خمر، أنت تعرف أنه خمر، هل نقول لا تنبهه لأنه غير آثم؟ يقال لا، لابد من أن تنبهه. طيب هذه المسألة تختلف، الآخرون يقولون هذه المسألة تختلف، لأن هذا هو سقط عنه الإثم، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حقه فإنما أطعمه الله وسقاه، إذن هذه الله سبحانه وتعالى أرادها له، يعني الله أراد له أن يطعم ويسقى، وليس أن، طبعا كل شيء بمشيئة الله، لكن نحن نتكلم عن الإرادة، وهذه في العقيدة أخذناها فرق بين الإرادة، أن الله أحب للأمرها أحب هذا الشيء، والمشيئة أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون هذا الشيء، يتحقق هذا الشيء في كونه، وقد تأتي الإرادة بمعنى المشيئة، لكن مقصود هنا الإرادة بمعنى المحبة. الله أحب له الأكل والشرب، أطعمه وسقه، هو الذي أطعمه وسقه. فهنا هذا كان فرق بين المسألتين. فهل هو يعني إذا قيل لك هذا نهي عن المنكر، فيقال هذا ليس منكر، هذا الله يطعمه ويسقيه ويذكره متى شاء، فوالله أعلم يعني. وكذلك هي قد توقع في نفس الإنسان شيئا، قد توقع في نفسه يعني، قد يكون في قمة العطش ونسي وشرب، فيأتي والماء في فمه أنت تقول له، فيعني قد توقع في نفسه شيء. لكن هنا بعض أهل العلم لاحظ ملحظا، قال أنه لو كان في حضرة ناس فالأفضل أن يذكر أو يسأل بعد أن ينتهي، فهو انتهى من شربه أو من لقمته، فتقول له ألست صائم؟ يقول نسيت مثلا. لماذا في حضرة الناس أكدوا عليها؟ قالوا لأن الإنسان في حضرة الناس قد يكون الناس الآخرين قالوا هذا مفطر وما أنكروا عليه وخلاص، يعني كانوا لا ينكرون المنكر، لكن لما نباه إنسان قال لا أنا صائم ونسيت، فعند ذلك الناس يعني علموا عنه، يعني لم يحملوا فعله على سوء، لم يسيئوا الظن به، فعلموا أنه ما فعل ذلك إلا ناسيا. وكذلك يستحب إذا الإنسان كان مريضا مثلا أو مسافرا فأفطر لأجل المرض أو السفر، أنه إذا رآه أحد وهو يأكل أو يشرب فعند ذلك يبين، يقول أنا على فكرة أنا مسافر ولهذا أنا مفطر، أو أنا مريض لهذا أنا مفطر، فجيد أن ينبه حتى لا يكون فعله في نظر الناس فعل العصاة، فلا ينظرون إليه أنه يعني مفطر ومجاهر بمعصيته. كذلك أن يعني يفهم الناس أن الإنسان لا يفطر لمجرد أنه يريد أن يفطر، وإنما يفطر فقط للأسباب هذه. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت هلكت. قال: هلكت. قال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، فوالله ما، نعم شيخنا، لابتيها، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا الحديث فيه أكثر من مسألة. المسألة الأساسية التي فيه أن هذا وقع على امرأته، يعني جامعها في نهار رمضان، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة. وهنا انتبهوا يا إخوة، هناك فرق بين الفدية وبين الكفارة. الإنسان الذي لا يستطيع الصيام، إنسان مريض عنده مرض في القلب، فقال له الطبيب: أنت لا يجوز لك أن تصوم طوال حياتك، فهذا ماذا يفعل؟ يفطر لا يصوم، ولكن عليه في كل يوم من أيام رمضان أن يطعم فقيرا. هذه تسمى فدية لا تسمى كفارة. انتبهوا، هناك خطأ أن كثير من الناس يسميها كفارة، هذه فدية، فدية طعام مسكين، ليس كفارة طعام مسكين، فدية. والكفارة تختلف، لأن هذا أفطر لعذر فأعطى فدية، والكفارة تكون للمذنب ولا تكون للمعذور. الكفارة تكون كفارة الصيام، إذا قيل كفارة الصيام نفهم أن الإنسان أفطر عمدا ولا أنه أفطر بعذر. طبعا بالنسبة لمسألة الفدية، هي عندما الإنسان يفطر لعذر لكن لا يستطيع أن يصوم بعد ذلك، الطبيب قرر أنه لا يستطيع، أو هو أساسا كبير جدا بالسن، واحد عمره 100 سنة لا يتحمل الصوم، فعند ذلك يقال له يعني أنت تفطر وتطعم مسكينا عن كل يوم من الأيام التي تفطره، هذه هي القضية. طيب الآن بالنسبة للذي أفطر عمدا، هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي بالكفارة. الكفارة هي أن يعتق عبدا، وهنا نفهم أن هذا على الترتيب، لأنه أول شيء أمره بعتق رقبة، الثاني أمره بأن يصوم شهرين متتابعين، وهو أفطر يوم واحد شهرين متتابعين. ليش؟ لأن هذا اليوم من رمضان أنت تعديت على حق الله سبحانه وتعالى. طيب شهران متتابعين لا يستطيع، فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ إذن هذا الدرجة الثالثة، إطعام 60 مسكين. قال لا. قبل أن نكمل الحديث، هل هذا أمر بالكفارة لأنه جامع أم لأنه أفطر؟ من الناس قالوا لأنه جامع، لأنه أفطر بجماع، ولو أنه أفطر بطعام لما كانت هذه كفارته، ولا كان عليه أن يصوم يوما، ولا كان عليه يعني سنناقش الآن القول إذا أفطر الإنسان عمدا، لكن على العموم أو سنذكر بعض أقوالهم في من أفطر عمدا، لكن على العموم هناك فريق من أهل العلم قالوا إذا أفطر على الأكل والشرب ليس عليه هذه الكفارة. فنقول لهم لماذا؟ قالوا هذا جامع. فنقول لهم لكن الأكل والشارب لماذا نفيتم عنه هذه الكفارة؟ يقولون لأنه هذا جامع وذاك أكل، هذا يختلف عن هذا. فنقول لهم ما الاختلاف؟ قالوا لا نحن لا نقيس، أنتم قستم. فنقول لهم نحن لا نقيس أيضا، وإنما نحن قلنا هو أمر بالكفارة لأنه أفطر، أنتم قلتم أمر بالكفارة لأنه أفطر على جماع، من أين أتيتم بهذا القيد؟ يقولون لأنه جامع. نقول نعم عرفنا أنه جامع، لكن القيد بأن الذي أكل أو شرب ينتفي في حقه الكفارة، نحن نقول لأنه أفطر بغض النظر عن وسيلة الإفطار، أفطر بجماع، أفطر بأكل، أفطر بشرب، الكفارة هذه على المفطر. يعني لو افترضنا أن الإنسان إذا صلى وقطع صلاته كانت عليه كفارة، لو افترضنا هذا، فتأتي وتقول والله هذا قطع صلاته بنية قطع الصلاة، والآخر قطع صلاته لأنه أراد أن يفعل كذا، والآخر قطع صلاته لأنه أراد أن يذهب للتواليت أجلكم الله وما شبه، فنأتي إلى كل سبب من أسباب قطع الصلاة ونناقشه، وهل هو فيه كفارة ولا لا، أم خلاص هي قطع الصلاة مثلا فيه كفارة. الآن هنا في الصيام عندنا 3 أسباب، ما يهمنا السبب، يهمنا أنه تعمد قطع صومه فيكون عليه هذا الأمر. وهذا القول قال به الزهري وقال به مالك، وأنا أجده هو الأقرب، ولو كان يعني قول الحنابلة وهو المشهور أن هذا فقط في الجماع، لكن كما بينا يعني قول أهل العلم. طبعا في أقوال لأهل العلم أن الذي يفطر يوما من رمضان، الذين قالوا إنه ليس عليه كفارة، منهم من قال يصوم يوما مكانه، وهذا يا أخي ترى بعيد يعني. طيب ما خصوصية رمضان الآن؟ إذا كان أنا أفطر في رمضان ثم أروح أقضي يوم مكانه، يعني إيش فرق رمضان عن غيره إذن؟ ما هو أنا قضيت بحسب قولك، أنا قضيت خلاص أديت الذي علي. فأنا والله يوم برمضان شفت اللي عزيمة عند واحد كافر أروح أكل عنده، ولو واحد مسلم أساسا مو صايم وشفت العزيمة وخلاص يلا ها اليوم ما نصوم نصومها بعدين، إيش ما المانع؟ ولا يوم شوبت حر، يعني شعرت بحر قلت يلا خليني أشرب مي أحسن ما أتعب بنفسي، أشرب مي أفطر بعدين أصومها في وقت آخر. ما الخصوصية اللي رمضان إذا كان مجرد أن يصوم الإنسان يوم آخر يقضي عنه؟ حتى جاء عن بعض السلف أظن ابن مسعود أنه قال يعني إفطار يوم من رمضان لا يؤديه صيام الدهر، فيعني المسألة ليست مسألة سهلة. على العموم قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، هذه تفسير من أحد الرواة، العرق المكتل، المكتل هذا مثل السلة تسع خمسة عشر صاع، صاع أربع حفنات، هذه فيها 15 صاع فيه تمر، فأعطاه النبي له وقال تصدق به إذن سيقسمه على 60 مسكينا. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله، يعني ما في أحد أفقر مني، أنا فقير أروح أتصدق، أجاني تمر أروح أتصدق فيه؟ قال فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، اللابة أو الحرة هي المنطقة التي فيها صخور بركانية، والمدينة المنورة في بركان، يعني في بركانين يعني على طرفيها، فما بين لابتيها يعني كل المدينة ما فيها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. هذا فيه حكمان، الحكم الأول أن الإنسان يجوز أن يحلف على غلبة الظن، يعني ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتبه أنت حلفت، هل درست الحالة الاقتصادية لكل بيت من بيوت المدينة؟ لا، إنما هذا حلفان على غلبة الظن، يعني أنا فقير جدا لدرجة أن ماني شايف أحد في هذه المدينة أفقر مني. فإذا في مثل هذه الحالة هذا يجوز فيه الحلف. الحكم الثاني أن الفقير إذا كان عنده مثل هذا المكتل 15 صاع، هذا لا ينتشله من الفقر ويوجب عليه الكفار، وما عليه كفار في هذه الحالة، يعني هذه الكفارة التي يتصدق بها أقصد، فهو لا يزال في حكم المعدوم مع أنه جاءه تمر يستطيع يتصدق به. بمعنى لو أن إنسانا عنده شوال قمح هو فقير، هل يعد لوجود شوال القمح هذا اللي عنده، هل يعد ارتفع عن حالة الفقر ويعني صار عنده فائض؟ لا، هذا الفائض أساسا ما راح يكفي إلا يأكل هو وعياله فترة أو مدة قصيرة من الزمن، فهذا لا ينشله من الفقر. فكذلك هذا الذي جاءه المكتل، هذا عياله أولى به، ما يروح يتصدق به على 60، يطعم به يعني 60 مسكين وهو محتاج له. في بعض مرويات الحديث خارج البخاري ومسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه، ما قبل قليل قلنا كيف نقول صم بصيام يوم مكانه، والرواية صحيحة هذه صم يوما مكانه. طيب كيف إذن عندنا حديث صحيح في هذا؟ نقول إذن الكفارة فيها تدرج، فأولا اعتق رقبة، ما يستطيع ننتقل إلى الكفارة الثانية وهي صيام 60 يوم، ما يستطيع فعند ذلك ننتقل إلى ثالثة أطعام 60 مسكين، ما يستطيع عند ذلك يصوم يوما مكانه، وليس فقط هكذا يستطيع هو مثلا أن يتصدق أو أن يصوم 60 يوم ويقول لا يعني أنا فقط سأصوم يوما مكانه، هذا لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا بالنسبة للصوم في السفر. المسافر أباح الله سبحانه وتعالى له أن يفطر ويقضي مكان هذه الأيام التي أفطرها أياما أخرى. فحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم بالسفر؟ وكان كثير الصيام. إذن وهذا ليس فقط في رمضان، هو يكثر من الصيام. عندما يقول لك كثير الصيام هو لا يقصد رمضان، لأن رمضان يستوي فيه المسلمون. فكثير الصيام أي صيام التطوع. كثير الصلاة أيضا هو لا يتكلم عن الصلاة التي يصليها جميع المسلمين. ما في مسلم ما يصلي، في مسلم ما يصلي؟ ما في، اللي ما يصلي ما هو مسلم. فالجميع يستوي في الأركان الخمسة، لكن كثير الصلاة هذا هو الذي يكثر من التطوع، وهو الذي يدخل من باب الصلاة. ليس الذي يدخل من باب الصلاة هو اللي يؤدي الخمسة، لا، الذي يكثر من التطوع والذي يدخل من باب الريان هو الذي يكثر من الصيام التطوع، وليس فقط الذي يصومه رمضان. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإذا واضح أن الصيام في السفر جائز والإفطار في السفر جائز. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني في ناس هو يقدر يصوم فيقول: أنا في رمضان مسافر، لكن هذا أصوم، لماذا أفطر؟ ما في حاجة، ماني يعني مضطر لهذا الإفطار، وبعدين تحسب كم يوم أنت أفطرته وما شابه ذلك وقضية، أنا بدي أصوم بالسفر. يعاب عليه؟ لا يعاب عليه. طيب آخر قال: هذه رخصة، الله سبحانه وتعالى امتن علي بأن قال لي يجوز لك الإفطار، فأنا أخذ بهذه الرخصة. يعاب عليه؟ لا يعاب عليه. فإذا الصيام جائز والإفطار جائز. مرة يمكن حكيتها قبل هذه، كنت مسافر أنا وشخص، فهذا الشخص طبعا مسافر أفطر أنا بالسفر عادتي، ما أتذكر أني صمت في سفر، فكنت أفطر، فواحد المسافر معي كان يصوم، فقال لبعض الناس، قال: والله أنا كنت يعني أظن متدين، يقول عني كنت أظن متدين. ليش؟ كنت أظن متدين يصوم، ما طلع ما يصوم. طبعا هو ما كلمني في هذه وما سألني، وأنا كنت أظنه يعرف الحكم ولا، لكن الله المستعان. على العموم لا يعاب، كل واحد أخذ ما يعني هذا جائز وهذا جائز، مع أن العلماء تكلموا هل هذا أفضل أم ذاك أفضل، لكن كل ذلك جائز. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم، هم صاموا في الحر. لحظة، ولأن في حديث آخر، اقرأ اللي بعده واللي بعده. أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوم، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هنا يقول الحديث الأول اللي رقم 3: في شدة الحر ما كان منا أحد صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة، يعني الأكثر الغالبية العظمى كانوا مفطرين، وذكر أن هذه شدة حر. إذن في شدة الحر لماذا الإنسان يكلف نفسه طالما أن هذا صيام؟ فلماذا أنت مع شدة الحر والتعب والمشقة تكلف نفسك بالصيام؟ الصحابة ما صاموا كلهم، لكن إذا كان الجو معتدل وأنت ما يعذبك الأمر يجوز صوم تفطر، لكن عندما يشتد الحر. فلهذا أنا أخذت الحديث اللي بعده لأنه مهم. واحد يعني ازدحم عليه الناس، يعني يريدون أن يضلوه أو كذا، كاد يغمى عليه أو أغمى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وهذا من الأدلة التي يستدل بها الناس من أهل العلم يعني على أن الإفطار في السفر أفضل. وقد يحمل على أن الصيام في السفر طالما أنه تساوى مع الإفطار فيه فلم يكن برا، يعني أنك عندما يكون عليك مشقة فتروح تصوم هذا لا يعد من البر، لأنك أنت الذي أجلبت بالمشقة لنفسك طالما أن الله أعطاك الرخصة. لماذا تكلف نفسك هذه المشقة؟ هذا ليس برا، هذا شيء لا يجوز. ولهذا قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. الله رخص فأنت خذ بهذه الرخصة. فإذا كان هناك مشقة على الإنسان فيستحب له أن يفطر، بل قد يأثم إذا كلف نفسه مشقة كبيرة، لأنه عندك رخصة أنت لماذا لم تأخذ بها؟ مثل إنسان مريض يقول: أنا ما أفطر في رمضان. طيب أنت مريض يجب أن تأخذ الحبة الساعة 12 الظهر، يقول: لا أنا ما أفطر في رمضان. زاد مرضه، هذا قد يأثم على الصيام، يعني يسقط عنه الصيام نعم، لكن يأثم. ليش؟ الله رخص لك أن تفطر وأن تحافظ على جسدك، أنت تقول: لا أنا بدي أصوم ولو أنني لم أخذ هذا الدواء. هذا لا يجوز، دواء يجب أن تأخذه تحافظ على جسدك، تأخذ برخصة ربك. طيب هنا الذين أفطروا أيضا في الحديث الثالث: كنا مع رسول الله فمنا الصائم ومنا المفطر. إذن كنا قسمين، قسم صائم وقسم مفطر. نزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، اللي عنده كساء يستظل به، ومنا من يتقي الشمس بيده، ما عنده شيء يتقي الشمس إلا أن يضع يده وكذا يقي وجهه الشمس، حر الشمس. قال: فسقط الصوم. الصوم يعني ليس واجب، فهذا معنى فسقط الصوم. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، يعني ضربوا الأبنية اللي هي الأماكن اللي مثل الخيم وما شابه ذلك اللي بنوها، وسقوا الركاب، سقوا الناس، سقوا الراكبين، سقوا الفرس والنوق والكذا، هم الذين قاموا بهذا. ليش؟ لأنهم مفطرون عندهم قوة، أما الصائم ما عنده قوة يشيل شربة ماء لنفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني أنت تعرف يوم حار وجيت بدك تصوم، صمت إلى نصف اليوم أو إلى وقت العصر ما أكلت، بعدين قلت خلاص أنا ما عاد أصبر بدي أفطر. المفطر هذا عمل أعمالا نفع فيها المسلمين أكثر منك، أنت بسبب هذا الصيام الذي بالأخير نقضته وأفطرت ما استطعت أن تنفع المسلمين ولا أخذت أجر الصيام، هم أخذوا برخصة ربهم ونفع المسلمين بالسقاء والبناء وما شابه ذلك، فذهبوا هم بالأجور. فالإنسان لا يظن فقط أن التنسك أو فعل العبادة أو الأخذ بالعزيمة أو ترك الرخص أن هذا هو الصواب، لا، قد يكون الصواب في الأخذ بالرخصة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا يستفاد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن قضاء الصيام يجوز أن يؤخر، فلا يجب أن يكون مثلا مباشرة بعد رمضان، وإنما قد يؤخر الإنسان بحسب ما يستطيع. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الإنسان يقضي قبل رمضان التالي. شعبان هو الشهر الذي يسبق رمضان الذي هو الآن، قبل رمضان. فهي أخرت، لكن لما جاء شعبان صامت، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: فعدة من أيام أخر، ما حدد متى، لكن عمل المسلمين ما كانوا يأخرون بعد رمضان، فمن أخر يعني لعذر أو ما شابه ذلك هذا يعني تأخيره ليس فيه بأس، لكن اللي ما عنده عذر قال له: لماذا أنت أخرت بعد يعني أخرت سنة كاملة، أنت بذلك مقصر. نعم. السلام الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث في من مات وعليه صيام، ما معنى عليه صيام؟ هنا ذهب أهل العلم، منهم من قال إن عليه قضاء شيء من رمضان، ومنهم من قال عليه نذر، ومنهم نعم هي هذا، منهم من خصصه بصيام النذر، ومنهم من جعله في صيام رمضان طبعا، ومن جعله في صيام رمضان أيضا هذا يشمل النذر، إذن هو عليه حق يجب عليه أن يؤديه إلى ربه، وهذا هو الظاهر في الحديث. وهنا يقال مثلا إذا إنسان أفطر في رمضان لعذر شرعي فعليه أن يقضي، طب هو قصر في القضاء، هو أساسا ما بده يقضي، قصر، مو ما بده لا قصر، وجاء رمضان ورمضان ثلاثة ومقصر، فعند ذلك يعني يجوز لأوليائه مثلا هو عليه 5 أيام، فلان يصوم عنه، فلان فلان فلان هاي 5 أيام قضوها عنه، لكن المقصر هنا يعني قد يقال إنه لا يقضى عنه، يعني هو أساسا الذي قصر، لكن إنسان خلاص عند عادته بعد رمضان يعني يقسم صومه كل أسبوع يصوم له يوم كذا مات، فهو هذا عازم على أدائه، على أداء ما عليه، لكنه لم يسعفه الوقت، يعني لم يسعفه الوقت الذي هو خصصه، فعند ذلك هذا يصوم عنه كذلك أولياؤه. طيب واحد حالة أخرى، أفطر من رمضان 10 أيام ثم في العيد مات، هو ما استطاع أن يقضيها أساسا، فهل يقضون عنه أم لا؟ هنا يقال هو ما عليه، ما مر عليه وقت يستطيع فيه أن يقضي، فأولياؤه هنا لا يحتاجون أن يقضوا عنه. لماذا؟ لأنه أساسا ما جاءه الوقت الذي يستطيع أن يقضي فيه، فيسأل لماذا لم تقضي في هذه الأيام، وهنا نستفيد أن المسارعة بالقضاء أفضل، يعني نحن قبل قليل قلنا نعم يجوز أن يؤخر، لكن المسارعة أفضل. هذا دين عليك، شيء ستسأل عنه يوم القيامة، لماذا لا تستعجل به؟ وكم من إنسان فطر في رمضان ثم نسي، يعني قال خلاص أنا عندما يأتي رمضان في الصيف مثلا يفطر له أسبوع لسفر لعذر لمرض، يعني ما أتكلم عن اللي يفطر هكذا، أفطر أسبوع يقول والله شوف أنا أقضيها، لكن أقضيها متى؟ بالشتاء، شتاء الساعة 4 يأذن المغرب، والآن نحن عندنا 7 ولا 8 ولا كذا، لا أنا أستفيد في الشتاء حتى ما أجوع ما أعطش فأقضيها في الشتاء. جاء الشتاء هو نسي، لكن الله لا ينسى، فهذا يقع في شيء. ولهذا أنا دائما أنبه الإخوة الذي يفطر في رمضان دائما يسجل، من الآن يحضر الجوال ويسجل عليه، يعني إذا كان يفطر، إذا كان واحد عنده سفر ولا كذا أو مرض يسجل مثلا أفطرت اليوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، لأن يعني كثير بعد رمضان يأتي شخص يقول يا شيخ أنا أفطرت عدد من الأيام لا أعرف كم. ترى بعض أهل العلم يقول لك تصوم ولو كان 30 يوم حتى تأخذ بالعدد الأكبر، أكبر عدد متوقع، قد تصل إلى 30 يوم قضاء. ليش؟ لأن رمضان 30 يوم، فأنت ما تدري كم يوم أفطر، فأنت لماذا توقع نفسك في هذا؟ لا أكتب، دائما الإنسان يكتب في مثل هذه، لو كانت حقوق بشر وديون وما شابه ذلك تجده يكتب، لكن حقوق الله هذه أولى بالكتابة، لأنك ستسأل عنها كذلك يوم القيامة. فالمقصود لا، الإنسان يسارع حتى لا ينسى، حتى يعني إلى آخر، حتى لا يدرك الموت. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم الشهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هذا الذي على أساسه جعلوا القضاء هذا خاص بالنذر، والظاهر طالما أنه شمل النذر، والنذر هو واجب أوجبه العبد على نفسه، طب رمضان واجب أيضا أوجبه الله على العبد، فهذا كهذا. نعم. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا عكس ما يفعله الناس اليوم للأسف، يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، الإفطار أول ما يؤذن تفطر، وأخروا السحور عكس ما أكثر الناس يفعل، يقول لك أتسحر وأنام. لا، نام، استيقظ قبل الفجر بنص ساعة، تتسحر وتأكل تشرب كاسة شايك أو شيء آخر، ثم بعد ذلك تصلي وترجع لنومك أو تذهب لعملك، هذا هو الذي عليك أن تفعله. طبعا نحن في بعض البلاد بعض الناس تعاني حقيقة، ويا الله يأجرها. ليش؟ لأن بعض البلاد في الصيف العشاء يؤذن الساعة 11 بالليل، والفجر الساعة 4، وهو عنده دوام الساعة 8 مثلا، بده يستيقظ الساعة 7، فهذا إيش بده يعمل؟ بده ينام الساعة مثلا 9:30، يستيقظ الساعة 11 مشان يصلي العشاء يرجع ينام، بده يستيقظ الساعة 3:30 مشان يتسحر، يبقى لبعد الأربعة حتى يصلي الفجر وبعد ذلك يرجع ينام. هذا أمر متعب حقيقة، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتهاون في مثل هذه الأمور، أنت بكل أحوال بدك تستيقظ للفجر، تستيقظ قبل الفجر بشوي. فيعني الأجر على قدر المشقة. فهنا يقول لك شوف، لا يزال الناس بخير ما فعلوا كذا، والإنسان يقصر فيها ويقول لماذا نحن الخير عندنا قليل. ترى هذه أمور، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفوف الصلاة لا تختلفوا فتختلف وجوهكم، تجد كل صفوف صلواتنا عوجة وفي حاطين خط في الأرض مشان ينتبه، لا مع ذلك تجدها عوجة وتجد الخلافات تكثر بين الناس. طيب ما علاقة هذه بهذه؟ الله سبحانه وتعالى يجعل بركة في أمور ويجعل نقمة على أمور، وهذه كذلك. التزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم تجد الخير. المشكلة أين؟ أن عندنا بدعتان. البدعة الأولى تجد خاصة هذه موجودة في تركيا وعند يعني الأحناف وكذا، حاطين لك وقت إمساك. وقت إمساك يحرمون عليك بعده أن تأكل، أو يعني هكذا يفهم، فقبل السحور بربع ساعة ولا كذا، قبل الفجر بربع ساعة كذا، نهوك عن الأكل نهيا. نحن قلنا يجوز الإنسان 10 دقائق كذا ينتهي من سحوره جيد، لكن أن ينهى هذا لا يجوز ولا يصح. ثم في كثير من البلاد يؤذنون الفجر قبل أوانه. ليش؟ لأن في الفجر عندما تقترب الشمس من الشروق نورها يأتي، فتجد هناك نور أبيض. بعض الناس عندما يرى النور الأبيض هذا يقول هذا وقت أذان الفجر. وأحد الفلكيين في الذين هم يضعون التقويم هذا ويضعون أوقات الصلوات أردني اسمه العودة هكذا، تكلم عن هذا، قال نحن عندما نذهب إلى الصحراء أول ما نرى نور، ما لي علاقة أحمر أبيض، ما لي علاقة. لا غلط. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النور الأحمر هو الذي يبدأ الفجر عنده. فأساسا أذان الفجر هذا يبنى عليه خطأ في الصلوات، الله المستعان. كل ما تكلم أحد في هذه المسألة يحارب. أنا تكلمت عنها قبل يمكن 2 حوربت، يعني حتى أحد الإخوة يقول لي روح اسأل الشيخ العصيمي عن هذه المسألة. قلت له الشيخ العصيمي يعني يطلع يراقب الفجر كل يوم؟ ليش أسأل؟ ليش حددت للشيخ العصيمي؟ قال إيه نعم، الشيخ العصيمي ممكن يكون راقب الفجر. يعني أنا أكلمك في مسألة خطيرة، مسألة تقوم علي. أنتم اللي عندك صلة مع مشايخ كلمهم، خليه فعلا يطلع ويراقب. أنا بنفسي أراقب، أنا عن نفسي بنفسي أراقب الفجر، وفي برامج جيدة ووقتها موافق لوقت الفجر. أنا أنظر الفجر وأنظر البرنامج، عندما يطابق البرنامج وقت الفجر عندي الذي أراه ببصري أقول هذا البرنامج هو الصواب. وكذلك في وقت المغرب عندنا بدعة أخرى اللي هي تغرب الشمس بعد 10 دقائق حتى يؤذنون، وهذه موجودة. في ناس صورتها في فلسطين حقيقة، وأنا في سوريا أيضا رأيت الشمس غربت وبعد 10 دقائق حتى أذنوا. هذه مشكلة، وهذه المشكلة لا يستطيع عوام الناس كل واحد يتصرف يعني بنفسه في حل هذه المشكلة. هذه المشكلة تحتاج هيئات، يعني قد يكون العامي معذور، العامي يسمع أذان يفعل، لكن المشايخ الكبار اللي مو فاضين لهذه المسائل، فاضين مسائل أخرى تافهة، فاضين يروحوا يدافعوا عن واحد أشعري، وواحد فاضي يروح يدافع عن الحاكم الفلاني، وواحد فاضي مشغول فاضي يعني بس يروح على أشياء، اتركوا هذه وهذه صلاة المسلمين يا أخي. والله هذه من المسائل المهمة جدا، هذه من أهم المسائل، لكن سبحان الله. تفضل. أحسن الله إليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. الليل يبدأ عند المغرب. العرب تسمي الوقت الذي يبدأ عند غروب الشمس ليل، خلافا لفهم بعض الرافضة وفهم بعض الذين لا يفهمون العربية من الفرس وكذا، يظنون أن الليل هو سوداد السماء. لا، الليل هو وقت غروب الشمس. فإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني أقبل الليل من جهة الشرق، لأن أول الظلام يبدأ من جهة الشرق، وأدبر النهار منها هنا، آخر شيء من النهار هو مع آخر خط، مع آخر نقطة من الشمس كانت فوق خط الأفق، فقد أفطر الصائم، صار وقت الفطور. والله المؤذن ما يحلاله أنه يؤذن حتى بعد 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا يروح ينام ولا هذا لا يهم. المهم عندنا الوقت المتعلق بالشمس وحركة الشمس. ولهذا نحن تقبل عندنا في مسائل أوقات الصلاة ومسائل الصيام والإفطار، يقبل عندنا الحساب الفلكي، لأنه متعلق بحركة الشمس وليس متعلق برؤيتنا لحركة الشمس. يعني بعض الناس يقول لماذا أنت تأتي عند مسألة دخول الشهر وتقول أنا لا أقبل الحساب الفلكي، لابد من رؤية القمر بالعين، وتأتي إلى أوقات الصلاة وتقول أنا أقبل بالحساب الفلكي؟ نقول لأن مواقيت الصلاة لا تتعلق بعين الناظر، وإنما تتعلق بحركة الشمس. حركة الشمس محسوبة عندنا بالحساب الفلكي حسابا دقيقا أخذ به. أما بالنسبة للقمر، دخول الشهر يتعلق برؤيتي له أو رؤية أحد المسلمين له يعني، وليس متعلقا بالحساب الفلكي. هناك فرق بين المسألتين، إذا كنت تجهل الفرق ليس لك أن تتكلم في هذه الأمور. فعلى العموم هذا يفهم منه من هذا الحديث، وهذه فعلا مسألة التبست عليه في بداية طلب العلم. قلت الآن لو الشمس، لو افترضنا الآن خط الأفق هكذا مستقيم وفي شجرة، شجرة عالية، فجاءت الشمس وغربت خلف هذه الشجرة، نحسب الوقت حتى تغرب الشمس يعني تحت خط الأفق، ولا يكفي أنها غربت خلف الشجرة ونحن ما عاد شفناها، أو ليس شجرة قد يكون جبل؟ فانتبهت إلى هذا الحديث أن فيه الجواب، لأنه لا يقال إنه أدبر النهار حتى تغرب خلف خط الأفق. فإذا كان هناك شيء عالي على الأرض فوق الأرض يحجب رؤيتك للشمس، فهذا لا يعني أن النهار أدبر، ما يدبر النهار حتى تغرب عن خط الأفق. نعم، أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل في السحر. طيب، هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال هو أن الإنسان لا يفطر، يعني صمت غربت الشمس ما أفطر، ويأتي اليوم الثاني وأنا أبقى صائم ليل نهار، فهذا منهي عنه. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا الصيام، فقيل له: إنك تواصل، أنت قدوتنا. فقال: لا، في هذه المسألة يوجد فرق بيني وبينكم، أنا أبيت عند ربي كما في الرواية الأخرى، يطعمني ويسقيني، وهنا إني لست كهيئتكم، أنا ماني مثلكم في هذه الحالة، إني أطعم وأسقى. وجاء بعض الناس قال: كيف يطعم ويسقى وما شابه ذلك؟ أترك، الله سبحانه وتعالى الذي أطعمك بالخبزة وبفمك قادر على يطعمه كما شاء، أترك هذا لله. يعني بعض الناس يأتيك بقى شراح الحديث، والله قد يعطيه الله قوة تقوم مقام الطعمة والسقيا أو ما شابه ذلك، القول له عبرة، لكن المقصود لماذا تناقش هذه المسألة؟ وأكيد ليس الأكل والشرب الذي بالفم، لأنه سيكون أفطر. هل الله يورثه يزيد في الغذاء الموجود في دمه، يزيد في بقايا الطعام الموجودة في معدته، ولا يعطيه قوة تقوم مقام الطعام؟ ترك هذا لله، أنت أخبرك النبي بخبر تركه، ما أخبرك بالباقي لأنه ليس من ما تحتاجه. كذلك هنا فإياكم، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني الوصال بالنسبة لكم إلى وقت السحر لا أكثر من ذلك، السحر هذا في آخر الليل ليس أكثر من ذلك، ما تبقى مواصل ليل نهار. طيب وبهذا نختم، والحمد لله رب العالمين. السلام الله عليكم شيخنا. بارك الله فيك. شيخنا وياكم. شيخنا عندي سؤالين. شيخنا أنت ذكرت أن في بلاد تركيا يؤخرون الأذان عن غروب الشمس، فأنا مر علي رمضان الماضي أعتقد، فعندما رأيت الشمس غربت أفطرت وما أذن إلا بعد ربع ساعة، فما حكم هذا؟ صحيح، لأن إذا هو أخر الأذان أنت لست مسؤولا، طالما أن الشمس غربت فأنت تفطر. أحسن الله عليك شيخنا. السؤال الثاني يعني السحور. شيخنا هنا في تركيا يعني يبكرون السحور كثير، ومرة أنا يعني انتظرت لحتى أشوف يعني متى تظهر الشمس وكذا، فرأيت يعني بين الأذان الذي يؤذن هنا وبين ظهور الشمس تقريبا قرابة 50 دقيقة. بين عد بين الأذان وغروب شروق الشمس 50 دقيقة. فمر يوم أيضا تسحرت أنا بعد الأذان. هلا ما علاقة شروق الشمس؟ لأن الأذان أكيد سيكون قبل شروق الشمس. نعم شيخنا، أنت ذكرت في الحديث أن الوقت بين السحور النبي والأذان، ذكرنا في الحديث. أي فهذا الذي أشكل عليه. هلا الأذان يجب أن يكون وقت الفجر وليس وقت شروق الشمس، لهذا أنا ما فهم السؤال. نعم شيخنا أنا غلطت، الفجر. والله هو في تركيا عندهم وقت في رمضان ووقت في غير رمضان، يعني في غير رمضان هم يؤخرون أذان الفجر عن وقته، يعني يطلع الفجر هم يؤخرونه عن وقته عمدا. فيعني الأفضل أن تسأل شخص يسكن في تركيا يعرف هذه المسألة تحديدا، يعني تكلم عنها الشيخ ماهر فحل لكن النسيان ماذا كان الأمر فيها. بارك الله فيك بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. آمين آمين بارك الله فيك. طيب أنا وضعت بوست للفوائد، لو أن أحد المشرفين أحيانا أنا أنسى وأنشغل عن وضعه في أول الدرس يكتب هذا المنشور حتى يضع الإخوة فوائدهم، ولا أسئلة تكون في آخر الدرس. طيب يقول في مقطعك الأخير عن البيت الإبراهيمي في الثانية كذا ظهرت صورة امرأة ساخرة الوجه عندما لكن وجهها ما ظهر منه شيء، لأن المقطع أساسا مغبش يعني ما ظهر شيء، وكان في موسيقى طفيفة. طب إيش أعمل؟ يعني في مقطع أنا بدي أجيبه، لا يكون عندكم وسواس، أنا مقطع بدي أجيبه هو حاط خلفية صوتية وأنا حذفت الموسيقى عن طريق برامج، إيش بدي أعمل؟ طيب سمعت صوت طن هكذا خفيفة يعني خلاص، يعني بدنا نحذف المقطع وما نجيب وما نستشهد على كلامنا بكلام هؤلاء لأن في طن هكذا خفيفة بعد ما زلنا الموسيقى بقية؟ لا، يعني لا يكون إنسان لهذه الدرجة متعمق في الأمور. هناك عدد من علماء المعاصرين والمتقدمين كالشيخ ابن عثيمين والشيخ أبو إسحاق الحويني ووليد سعيدان ذهبوا إلى القول بحرمة الأخذ من اللحية حتى وإن كان فوق القبضة إلا ما تناثر أو تطير أو فحش أو لضرورة، ولهم أدلة قوية في هذا الصدد وهذا القول الذي أتبعه. لكن سؤالي، من من السلف قال بهذا القول وما أقوال الأئمة الأربعة والمذهب الظاهري في حكم الأخذ من اللحية؟ والله أنا فعليا ما أعرف إذا يعني هذا القول له سلف حقيقة، ما أدري إذا كان له سلف. الآن ما يخطر في بالي قول أحد من السلف هذا، وأساسا هم ما كانوا يناقشون مسألة اللحية حتى في كثير من الكتب. أنا ما بحثت في كتب السلف ما وجدت كلاما عنها، لكن هذا القول ليس هو القول القوي، لأن عبد الله بن عمر وأبو هريرة كان يأخذان من اللحية ما زاد عن القبر، فلا يخطأ صحابيان مع عدم وجود مخالف لهما فيخطئان و يعني بدون بينة. طيب، هل أصلي تحية المسجد في وقت العصر؟ نعم، تحية المسجد الصلاة التي لها سبب تصلى في كل وقت. الذي جامع في النفل يكفر؟ لا، في النفل لا يكفر، لأن هنا جاء قال جامعت في رمضان، ورمضان هذا قيد معتبر. في ما رأيك هذا تكلمنا عنه؟ فسقط الصوم أي الذي صاموا، الله أعلم. نعم، حكم قص الشعر المتطير والشاذ من اللحية يجوز. نعم، هذا يدخل في الجواز، يعني والذي يدل عليه أدلة تحسين المظهر بشكل عام، لأنه أنت ما خففت اللحية، أنت قصصت شعر أو جزء من الشعر وما شابه ذلك، فلا تعد مقصرا للحية. وجاء عن السلف الكلام في مسألة العارضين اللي هي على الجوانب اللحية أنها تخفف. الإزار ذو الأرجل بدعة؟ ما أعرف ما المقصود. أحيانا نأكل البصل والثوم ولا يكون لنا رائحة، يجوز ذهب المسجد؟ نعم. حكم الخلط بين ألفاظ التشهد؟ لا، إنما يستحب أن تأتي بلفظ واحد. إذا تقصد الخلط أن تجمع بين الأحاديث، يعني كلمة من هذا وكلمة من هذا، هذا لا يجوز. لكن إن قلت مرة هذا ومرة ذاك هذا يجوز. الصلاة الإبراهيمية سنة أم واجبة؟ هي تدخل في السنة عند أكثر أهل العلم. حكم اختصار الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد فقط؟ لا أجد دليلا يبيح هذا، لكن على القول بسنيتها من أتى بهذا اللفظ فقد أتى بذكر من الأذكار لا ينهى عنه، لكن لا يكون بديلا عنها. حكم حتى لا يعني حتى في هم سألوه كيف نصلي عليه كيف نصلي عليك، فعلمهم هذه الصلاة، فلا يجوز أن نغيرها. يعني التأخير عن تسليم لاستكمال الدعاء الأخير دعاء الاستعاذة، إذا كان التأخير يسيرا فيجوز، لكن إذا كان التأخير كبيرا فلا يجوز، لأنه يعد مفارقة للإمام دون حاجة. الدعاء بالفصحى دون تكلف هل هو مستحب؟ نعم، يعني الأفضل أن تدعو بالفصحى لأنها لغة يحبها الله سبحانه وتعالى، ولهذا أنزل القرآن بها. ولكن من لا يعرف الفصحى فلا يكلف بمثل هذا. يقول أخت حاجباها إذا كان حاجبيها طوال ويضايقونها لأن الشعر يدخل في عينها، معقول حاجب طويل لهذه الدرجة؟ هل يجوز أن تقصرها؟ نعم، إنما التقصير للحاجبين جائز، المحرم هو النمص النتف. هل الفطر في يوم شديد الحرارة يقصد به رمضان أم في التطوع؟ رمضان. لو كان التطوع ما يعني ذكر مثل هذا وأنه صوم لجماعة كبيرة منهم. تسأل عن الشيخ عن كتاب القطوف الدواين؟ لا أعرف، أنا سمعت الشرح هذا قديما قبل أن يكتمل، قديما جدا يعني جدا، فلا أذكر منه شيئا. إذا رأيت غروب الشمس أفطر أم أنتظر أذان المغرب؟ لا تفطر، ما عليك بالأذان إذا تأخر. هل كان التابعي جابر بن زيد إباضيا كما يزعم الخوارج أم كان سنيا؟ لا كان سنيا، عاشاه من أن يكون إباضيا، إنما هم ينتحلونه. إذا كان الدخول وخروج المسجد يكون بدخول الحرم الداخلي أم يبدأ من الباب الخارجي للمسجد؟ الباب الخارجي. وكذلك أذكار دخول الدخول والخروج من المنزل. بالنسبة للذكر، الذكر يعني يكون في المكان الذي يصلى فيه. المساجد التي لها حرم خارجي لا يصلى فيه، فالذكر يقال عند دخولها، عند دخول المبنى. لكن مثلا الحرم المدني هم يصلون في يعني الساحة الخارجية له، موضع صلاة دائم تقريبا، فيذكر عند دخول سوره. أما المنزل فعند دخول البناء. إذا كانت السلعة بواحد دولار وحمل عليه خمسة دولار يعتبر حراما؟ لا لا يعتبر حراما. هل إذا كان الطبيب يأخذ كثير من المال من المريض يعتبر حرام؟ إذا كان ما في طبيب غيره يحرم عليه، لأنه بذلك يعني يكون حاله كحال المحتكر. ولكن إذا كان الأمر عادي وفي أطباء وكذا ويستطيع الناس أن يذهبوا إلى غيره فهو حر. ما حكم صومي لوالدي صوم تطوع في موتهما؟ ما ورد هذا، وهو على مذهب الإمام أحمد يجوز، وعلى مذهب الإمام الشافعي لا يجوز أو لا يصح يعني. ما هي المواقع لرؤية وقت الصلاة؟ هل من يصلي؟ مواقع في برامج على التطبيقات يعني، على تطبيقات الجوال. هل من يصلي على ناس لا يعلم أهم يصلون مسلمون أم لا؟ يأخذ أجر الجنازة؟ إذا كان اسمه اسم مسلم وظاهره ظاهر الإسلام يعني فنعم، يعني إذا رأيت المسلمين يصلون عليه فصليت، نعم يجوز تأخذ أجر الجنازة وليس عليك أن تسأل. لكن إذا كان شخص خاص أنت تعرف أنه لا يصلي فلا يجوز لك أن تصلي عليه. صحة حديث من قرأ حاميم ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج حور العين؟ ما بحسب علمي ليس صحيحا. أحد الناس بيننا علاقة قلت له توضأ وصلي حتى لا تضيع علينا الصلاة، وكنا في ظرف خاص فقال لا، فنصحته وذكرت بآيات الله وعظم ترك الصلاة فأبى، عرضت عليه مالي فأبى، فهجرته وصرت أبغضه لفعله واستتاركه بالصلاة فأنكر علي ذلك وقالوا إنما عمله باللين. وأنا أقول هناك فرق بين الدعوة ومشاعرك تجاه المدعو، وهذا أعظم جرما في حق الله. يعني أرجو الذي يكتب سؤال يكتب يختصر. الموضوع هنا أن الإنسان يعامل بما يستحق أو بما يحقق الغرض. أنت غرضك أن يعرف خطأه، فإن عاملته بقسوة فهو يستحق، وإن عاملته بلين رجاء أن يقبل الصلاة فهذا يدخل في الدعوة والأمر الحسن. يقول أريد كتابا يوضح معايير اعتبار شيء ما بدعة، لأن البدعة كثرت وما عدنا نعرف إيش بدعة وإيش لا. والله هو اللي كتب في معايير هذا هو الشاطبي، لكن كتابه طويل و يعني ممل نوعا ما لمن لا يعتاد على قراءة الكتب الطويلة. اختصره السقاف، علوي السقاف، لكن اختصاره كان مخلا. فالواقع إذا قرأت كتاب يعني الشاطبي بنفسه سيكون أمر جيد، لكن على العموم هناك من الكتب اليسيرة هي كتاب ابن وضاح، البدع لابن وضاح، وهو إمام من علماء السلف. مشكلته أنه ما أعطاك قواعد. كذلك في كتاب للطرطوشي، وأعطى بعض القواعد لكن ما كان مستوعبا. فكتاب الطرطوشي قد يكون أحسن من الكتابين هذين، لأنه ذكر قواعد وما كان كتابه طويلا، يعني فيه إطالات مملة، فهو أحسن. وأظن من المعاصرين الشيخ المنجد له كتاب في هذا الباب، ما قرأته، لكن يعني جهود الشيخ طيبة وعلمه يوثق به. هل من يقول إن الله ثلاثي الأبعاد مشبه وكافر؟ لا، من ناحية كافر لا يقال إنه كافر، لكن يقال له قولك هذا بدعة. يعني لماذا لا يكون رباعي خماسي؟ لماذا لا تكون أبعاد أكثر من الأبعاد التي تراها مثلا؟ يعني لماذا أنت تأتي بكلام لا تحتاج إلى الإتيان به من عندك؟ هل ننفي هذا الأمر أو نتوقف فلا نثبت ولا ننفي؟ نقول هذا يدخل في عالم الغيب، هذا دخول في الكيفية التي لا نستطيع الكلام عنها. لأن أنت الآن في الدنيا ترى ثلاثة أبعاد، لكن أنت تستطيع أن تجزم أن الله سبحانه وتعالى عنده ثلاثة أبعاد؟ في السماء يوجد ثلاثة أبعاد؟ ما تستطيع. ما تستطيع أن تتخيل بعد رابع، لكن أنت ما تستطيع أن تجزم في عالم الغيب كيف الأمر. كذلك الألوان مثلا، نحن كل الألوان التي نراها بتدرجاتها مشكلة من ألوان ثلاثة. في الجنة قد يكون هناك 10 ألوان مثلا، فأنت لا تستطيع أن تقول في الجنة 3 ألوان، ما تستطيع، لأن هذا كلام في غيب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سدرة المنتهى قال رأيت عليها ألوانا لا أعرفها. فالمقصود الإنسان لا يقيس ولا يتكلم في هذا. هل يؤثر إنزال الجوربين بعد المسح عليهما على صحة الوضوء؟ لا، لكن بعض أهل العلم يعني كثير منهم قال لا بد من غسل رجليك، لأنك الآن ستصلي بالرجلين لا مغسولة ولا ممسوحة، وقولهم له قوة يعني حقيقة، لكن الأفضل العمل به، لكن ليس يعني أن أرى العمل به من باب الاحتياط لا من باب الوجوب. علاج الوسواس هذا يرجع فيه للمختصين، يعني يرجع مثل الشيخ عبد الرحمن ذاكر، يرجع لآدم صقر، هؤلاء مختصون في مثل هذه الأمور. يعني مسألة الوسواس ليست مسألة دينية وإنما هي مسألة نفسية. هل المعتزلة كفار والجهمية؟ نعم. في بلد ما وزارة الأوقاف أخطأوا بتقدير الصيام فصاموا 28 يوم، صام أهل البلد 28 يوم، فماذا يفعل أهل البلد؟ يقضون يوما. معنى الردة المغلظة الخروج من الدين. هل يجوز للمرضع أن تفطر في رمضان؟ يجوز لها إذا ما كانت قادرة على الإتيان له بحليب صناعي، لأن هو ما في عذر للإفطار. يعني المرضع ما في عندنا نص يقول للمرضع لا تصوم أو لك رخصة في عدم الصيام، لكن العلماء قالوا هي يجوز لها أن تفطر، لأن الطفل هذا سيحتاج إلى حليب وما عندها حليب، لكن الآن أنت صار في عندك حليب صناعي. في ناس غالي عليه هذا الحليب الصناعي لا يستطيعون، فلا يعني فلا يجبرون على ما لا يستطيعون، لكن إذا كانت تستطيع أن تأتي له فتصوم. ما أعرف ما حديث الفتون هذا. هل آل محمد هم صادقون من أمته أم أقرباؤه فقط؟ لغويا قد تطلق على الاثنين، لكن الآن عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل نقصد أمة محمد؟ في الواقع نحن نقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب نحن من أتباع إبراهيم ومحمد من أتباع إبراهيم عليهما صلوات الله وسلامه، فكيف اللهم صل علينا كما صليت علينا باعتبارنا من أتباع محمد كما صليت علينا ونحن أتباع لإبراهيم؟ هنا سيكون في شيء في نظر. لكن الأهل هم الذرية، طيب محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم، لكن كان لذريته هنا خصوصية يصلى عليهم كما صلي على ذرية إبراهيم، فهذا هو المقصود والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.